ورأي نسان أن له فرصة ملائمة، في فرصة ذهبية كده جات له، نعمل إيه؟ فاختار رجالا وسيرهم إلى روميا ليقروا الموالاة بينهم ويجددوها. يونسان لقى ان الثقة في ديمتريوس خابت، والثقة في القوات بتوع شعبه كمان في وقت من الاوقات ايه خابت، قالت خلاص نسيب دول ودول ونرجع لمين؟ لروما. نفس الغلطة اللي عملها مين؟ يهوذا المكابي. فراح باعت رسائل الى روميا اللي كانت في الوقت ده ابتدى يشتد عودها وتقوى، يفكرها بالمعاهدة اللي عملها يهوذا المكابي معاهم واللي عملها اسلافه قبل كده معاهم، وابتدى يحط اتكاله على روميا بدل ما يحط اتكاله على مين؟ على ربنا. هتشوف الحاجة العجيبة ان روميا اللي تعاهدوا معاها ولجأوا إليها هي بعينها اللي هتعمل إيه رمية في شعب الله، هي اللي هتنهي على شعب الله، لأن روما هي اللي خربت أورشليم سنة 70 ميلادية. دي روما دي اللي لجأ إليها المكابيين وحطوا رجائهم عليها وطلبوا حمايتها بدل ما يظلوا متمسكين بربنا. روما هي اللي حطمته، وهو ده أهمية التاريخ. يمكن ساعتها ما شافش الخطر ده، ساعات الإنسان ينتبه فيها إيه لما أعمل كده وغيري عمل كده وما حصلوش حاجة، لكن المشكلة إن الخطر بيظهر بعدين. اللي بيشيل رجائه واتكاله وثقته في ربنا ويحطها على شيء آخر غير ربنا، اللي بيحط فرحته ومتعته يشيلها من على ربنا ويحطها على شوية ناس. بس هو ربنا لسه مديله درس ان النصرة كانت من ايه؟ من عنده. فلابد ان الاتكال الاول يكون على ربنا مش على حد تاني. الحب الاول، الفرحة الاولى. بس بنصلي في المزمور يقول ان لم اجعل اورشليم في ابتداء فرحي. يعني ايه في ابتداء فرحي؟ بداية الفرح بتاعي، اصل الفرح. اورشليم دي اللي هي ايه؟ العلاقة اللي بيني وبين ربنا، هي اصل الفرح وبداية الفرح مش حاجة تاني. وارسل معهم الى اسبارتا اللي هي الحتة بتاعت ناحية اسبانيا كده، واماكن اخرى. ابتدى يعمل معاهدات واحلاف مع شعوب كتيرة. كتبا في هذا المعنى، فانطلقوا الى روميا ودخلوا الشورى. الشورى زي ما قلنا ان روما في الوقت في بدايتها كانت عبارة عن مجلس الشورى، ما كانش فيه امبراطور ينفرد بالحكم، لكن كان عندها نوع من الديمقراطية. ما كانتش الشعوب في الوقت ده عرفت نوع الديمقراطية، هي ابتدت بديمقراطية لكن طبعا وصلت لعهد الأباطرة اللي هم المستبدين. فانطلقوا إلى روميا ودخلوا الشورى وقالوا إنا مرسلون من قبل يوناثان الكاهن الأعظم وأمة اليهود لنجدد ما بينكم وبينهم من الموالاة والمناصرة كما كان من قبل. فأعطوهم كتبا للعمال في الأقاليم حتى يبلغوهم قلب يهوذا بسلام. وهذه نسخة الكتب التي كتبها يوناثان إلى أهل أسبارتا، من يوناثان الكاهن الأعظم وشيوخ الأمة ومن الكهنة وسائر شعب اليهود إلى أهل أسبارتا إخوتهم سلام. إن أريوس المالك فيكم كان قديما قد أنفذ كتبا إلى أميا الكاهن الأعظم يشهد أنكم إخوتنا على ما هو في نسختها. فتلقى أنيا الرسول بإكرام وأخذ الكتب المصرح فيها بالمناصرة والموالاة. فنحن وإن لم تكن بنا حاجة إلى ذلك بما لنا من التعزية في الأسفار المقدسة التي في أيدينا. وبيقول كلام لكن هو مش عايشه، وعايز يقول لهم إن تعزيتنا منين؟ من الشريعة اللي معانا أو من ربنا. قد أثرنا مراسلتكم لنجدة الإخاء والموالاة لألا نعد من الأجانب عندكم، إذ قد مضى على مكاتبتكم لنا زمانا مديدا. وإن في كل حين في الأعياد وسائر الأيام المفروضة لا نزال مذكوركم في الذبائح، يعني بنصلي علشانكم، التي نقدمها وفي الصلوات كما ينبغي ويليق أن يذكر الإخوة. ويسرنا ما أنتم عليه من الاعتزاز. أما نحن فقد أحاطت بنا مضايق كثيرة وحروب عديدة، وقاتلنا الملوك الذين من حولنا، لكننا كرهنا أن نثقل عليكم. بأن عايز يقول لهم ملكوش زغنان عشان ما كناش عايزين نتقل عليكم. كرهنا أن نثقل عليكم على سائر مناصرينا وأولياءنا في تلك الحروب، فإن لنا من السماء مددا يمدنا، وقد تخلصنا من أعدائنا وأذلناهم. طب لما أنت عارف كده بتلجأ للناس ليه؟ لما أنت عارف أن ديك مدد منين؟ من السماء. والآن فقد اخترنا لومانيوس ابن أنتيكوس وأنتيا باتير ابن ياسون، وأرسلناهم إلى الرومانيين لنجدد ما كان بيننا قبلا من الموالاة والمناصرة. وأمرناهما بأن يقدم إليكما ويقرناكم السلام، ويسلم إليكم الكتب من قبلنا في تجديد إخاءنا. ولكم جميل الصنع إن أحببتمونا إلى ذلك. وهذه نسخة الكتب التي أرسلها إلى أونيا من أريوس ملك الأسبرتيين إلى أونيا الكاهن الأعظم سلاما. وبعد فقد وجد في بعض الكتب أن الأسبرتيين واليهود إخوة من نسل إبراهيم. وإذ قد علمنا ذلك فلكم جميع السمع إن راسلتمونا فيما أنتم عليه من السلام. والآن فإن جوابنا إليكم أن مواشيكم وأملاككم هي لنا، وإن ما لنا هو لكم. برد الأسبرتيين عليهم، يعني إحنا وإنتوا واحد. هذا ما أوصينا بأن تبلغوه. وبلغ يونسان أن قوات ديمتريوس قد عادوا لمحاربته بجيش يزيد على جيشه الأول. فخرج من أورشليم ووفاهم في أرض حماة، ولم يمهلهم أن يطأوا أرضه. ثم أرسل جواسيس إلى محلتهم، فرجعوا وأخبروه أنهم مجمعين أن يهجموا عليه في الليل. فلما غربت الشمس أمر يونسان الذين معه بأن يصفروا تحت السلاح الليل كله استعدادا للقتال، وفرق الحرس حول المحلة. وسمع العدو بأن يونسان والذين معه متأهبون للقتال، فدخل قلوبهم الرعب والرعدة، فأضرموا النيران في محلتهم وهربوا. راح مولعين في الجيش بتاعهم وهربوا في الخيم بتاعتهم. إلا أن يونسان والذين معه لم يعلموا بمكان إلا عند الصبح، لأنهم كانوا يرون ضوء النيران. فتعقبهم يونسان فلم يدركهم، لأنهم قد قطعوا نهر ألوتاروس اللي هو شمال طرابلس. فارتد يونسان إلى العرب المسميين بالدباديين وضربهم وسلب غنائمهم. ثم ارتحل وأتى إلى دمشق وجال في البلاد كلها. وأما سمعان اللي هو أخو يونسان فخرج وبلغ إلى أشقلون والحصون. أشقلون دي تبع الفلسطينيين، والحصون التي بالقرب منها. ثم ارتد إلى يافا واستحوذ عليها. لأنه سمع أنهم يريدون أن يسلموا الحصن إلى أحباب ديمتريوس، وأقام هناك حرسا يحافظون على المدينة. ثم رجع يونسان وجميع شيوخ الشعب وأتمر معهم أن يبني حصونا في اليهودية، أنهم يحصنوا بقى المدن بتاعتهم، ويرفع أسوار أورشليم ويشيد حائطا عاليا بين القلعة والمدينة ليفصلها عن المدينة، عشان ما فيش حد من جيش السلوقيين اللي موجودين في القلعة يضايقهم، وتبقى على حدتها حتى لا يشتروا ويبيعوا فيموتوا من الجوع. فاتفقوا على أن يبنوا المدينة، وتقدم إليهم أن يبنوا سور الوادي شرقا، ورمموا السور المسمى كذيماطا، ده سور من أسوار أورشليم، وابتنى سمعان حدايد في السهل وحصنها بالأبواب والمباليك. وحاول تليفون أن يملك على أسيا ويلبس التاج ويلقي يده على أنتيكوس الملك. وهنا ظهر أطماع تليفون القائد، وراح شال الواد الصغير ولبس التاج بتاع أسيا على منطقة سوريا، ولكنه خشى من يوناثان أن يمنعه ويحاربه، فطلب سبيلا لأن يقبض على يوناثان ويهلكه. فصار وأتى إلى بيت شام، فخرج يوناثان لملتقاه في 40,000 رجل منتخبين للقتال، وأتى إلى بيت شام. فلما رأى تريفون أن يوناثان قد أقبل في جيش كثيف لم يقصر أن يمد يده إليه، خصوصا من النصرات اللي قبل كده اللي كان ربنا سمعها معاه، خوفة الشعوب، فلجأ إلى الخديعة، فتلقاه بإكرام وأوصى به جميع أصحابه وأهدى إليه هدايا، وأمر جيوشه بأن يطيعوه طاعتهم لنفسه، وكأنه يعني قال يوناثان ده منا وعلينا. وقال لي يوناثان: لما ثقلت علي، لما ثقلت على هؤلاء الشعب كلهم وليس بيننا حرب؟ يعني قال له انت جمع كل ده ليه؟ ده مفيش حرب بيني وبينك ولا حاجة، ده احنا حبايب. اطلقهم الى بيوتهم وانتخب لك نفرا قليلا يكونون معك، وهلم معي الى بطلمايس اللي هي عكا، فاسلمها اليك هي وسائر الحصون ومن بقى من الجيوش ومن جميع المقلدين على الامور. قال له تعالى انا ملكك على سوريا كلها. ثم انصرف راجعا، فأتى لهذا جئت، فصدقه وفعل كما قال. حط ثقته برضك فين؟ في شخص، وحس انه خلاص بقى هيملك على شعب اليهودية وكمان على سوريا. وأطلق الجيوش فانصرفوا إلى أرض يهوذا، واستبقى لنفسه 3,000 رجل، ترك 2,000 منهم في الجليل وصحبه 1,000. فلما دخل يوناثان بطلمايس اللي هي عكا، أغلق أهل بطلمايس الأبواب وقبضوا عليه وقتلوا جميع الذين دخلوا معه بالسيف. كان طبعا حركة غدر من تليفون. وأرسل تليفون جيشا وفرسانا إلى الجليل والصحراء الواسعة لإهلاك جميع رجال يوناثان. كان معه 1,000 في المدينة، كان لسه في 2,000 في الجليل. ولكنهم لما علموا أن يوناثان والذين معه قد قبض عليهم وهلكوا، شجعوا أنفسهم وتقدموا وهم متضامنين متأهبون للقتال، وإذ رأى طالبوهم أنهم مستسلمون رجعوا، مستبسلون أسف، رجعوا عنهم. فوفدوا جميعهم بالسلام إلى أرض يهوذا وناحوا على يوناثان والذين معه. وهنا يوناثان بيكرر نفس الغلطة بتاعت يهوذا المكابي، ما تعلمش من التاريخ. بعد فترة جهاد استمرت من سنة 160 قبل الميلاد لسنة 143 قبل الميلاد، دي الفترة اللي تولى فيها يوناثان شعب إسرائيل ككاهن أعظم وكملك. ونهوا على يونسان والذين معه واشتد خوفهم وكانت عند جميع إسرائيل مناحة عظيمة. وطلب كل الأمم الذين حولهم أن يدمروهم. بقت فرصة حلوة لأن زي ما قلنا أن شعب إسرائيل كان شعب مكروه وكان كل الأمم اللي حواليه عايزة تبيده لأنهم قالوا أنهم لا رئيس لهم ولا ناصر فلنقاتلهم ولنمحو ذكرهم من البشر. لكن هل ربنا يترك شعبه؟ ده لسه المسيح ما ايه ما جاش. فهيبتدي ربنا يحرك الاخ الثالث اللي هو سمعان لكي ما يتولى قيادة شعب اسرائيل ولكي ما يكون ايضا هو الكاهن الاعظم. سمعان هيعمل ايه مع ربنا وربنا هيعمل ايه معاه؟ ده اللي بنكمله في بقية الإصحاحات اللي جايه.